يطبخ وشوفه. بص اللي فرج ربك وشوفه من احوى القلوب طافية وشفاه القلوب المن وشفاه تدعي. بص اللي فرج ربك وشوفه بقلوب طافية وشفاه. نوح رسام على البر ويوسف اخرجه من السجن وابرأ سقام ايوب وشفاء. يا سلام لما تفرج بعد ذيك بقصدها وبقولها عمدة. ربنا يوعدكم بالزيارة العام ده من المنصورية من عد من نجع الزكرة لنجع العمدة. امسع عودكم اللي ولا مش عايز يروح. انا مش عايز يروح مش عايز يروح. اي مسلم بيشتاق لبيت الله هو فعلا الظروف بتحكم على الناس. يا راجل ما ربنا يوعدهم ويكرمهم يرزقهم يرزقهم بالمقدار اللي حج منه. وما دام وعدهم حيرزقهم. في زول وعد ربنا في الحج راح يحتار. ما دام وعده حيرزقهم. بقولها عمدة. ربنا يوعدكم بزيارة بيت العمدة المنصورية من عند نجع الزكرة لنجع العمدة. ويا سلام لما تفرج بعض دي. بص اللي فرج ربك وشوفه. بص اللي فرج ربك وشوفه بدعوة قلوب طافية وشفاه. القلوب المن وشفاه تدعي. بص اللي راح لفرج ربك وشوفه بقلوب صافية وشفاه. نوح رسام على البر ويوسف اخرجه من السجن وابرأ سقام ايوب وشفاه. يا سلام لما تفرج بعد ذيك. وشوفاه دعوات من قلوب صافية وشفاه. نوح ارساه على البر ويوسف اخرجه من السجن وأبر ايوب وشفاه. سلام ما تخرج بعد ضيق. من هالمخرج طاقت ابنينا لله عبده واحنا امنا بيه ومن عبده والله تحت ظن عبده والله عند ظن عبده يا سلام لما تفرج مكلم يا سلام لما